مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا زنيا فكلي واشربي وصلي عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا فأساءت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني

صدق الله العظيم.